آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما نافعا وارزقنا عملا صالحا ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى. أما بعد، فقد مر معنا بالأمس قاعدة اليقين لا يزول بالشك، وهي التي استفيدت من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وجد أحدكم شيئا في بطنه فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا، فلا ينصرفن حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، أو فلا يخرج من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وفي اللفظ الآخر: شكي إليه الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال: لا ينصرفن حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وعرفنا بأن هذا الحديث أصل من أصول الإسلام وقاعدة من قواعده العظيمة، في أن الأصل بقاء الأشياء على ما هي عليه حتى يتيقن انتقالها عن ذلك الأصل. وعرفنا بأن هذا الأصل مضطرد في النكاح والطلاق وانتقال الملك وغير ذلك من الأحكام، وأن الإنسان لو استمسك بهذا الأصل فإنه يندفع عنه الوسواس، الوسواس الذي يشكو منه كثير من الناس، سواء كان وسواسا في الطهارة أو في الصلاة أو في المعتقد أو في غير ذلك، الإنسان يستمسك بهذا الأصل. وعرفنا بأن الوسوسة علاجها يتمثل في أمور خمسة: الإكثار من قراءة آية الكرسي فإنها أشد شيء على الشيطان، والتهليل 100 مرة إذا أصبحت وإذا أمسيت، ثم الدعاء، الإنسان يلجأ إلى الله عز وجل من أجل أن يدفع عنه همزات الشياطين، ثم الأمر الرابع طلب العلم، فإن عالما واحدا أشد على الشيطان من 1000 عابد. وأهم هذه الوسائل إهمال ذلك الوسواس والإعراض عنه، إهماله والإعراض عنه، كما أرشد إلى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالشيطان ما وسوس لك إلا لأنك مؤمن، وإلا فالكافر الشيطان ما يحتاج إلى أن يوسوس له. وقد مثل بعض أهل العلم لحال الشيطان مع الإنسان بحال اللص مع البيوت، فإن البيوت 3: القصر الفخم الضخم الذي عليه حراس غلاظ شداد، فهذا القصر لا يقترب منه اللص لأنه يخشى من بطش أولئك الحرس. كذلك قلب المؤمن الذاكر لله المقبل عليه الشيطان ما يقترب منه، بعيد عنه. طيب، يقابل هذا البيت الخرب، خرابة ليس لها سور ولا عليها حرس وليس فيها إلا الأوساخ والأقذار، ترمى فيها الجيف، ترمى فيها الخرق، فهذه لا يأتيها اللص ولا يقترب منها لأنه يجزم بأنه لا نفع له فيها. فكذلك قلب الكافر، قلب المنافق، الشيطان ما يأتيه لأنه قد أراحه بكفره ونفاقه. يبقى بين هذين البيتين، بين القصر الفخم الضخم وبين الأرض الخربة التي ليس فيها إلا الجيف، يبقى بيت دون الأول وفوق الثاني، بيت عليه سور وله باب، ويرجى أن يكون بداخله شيء من متاع الدنيا، فصاحبه كلما دخل أغلق الباب وأحكم الرتاج، فاللص يراقبه من بعيد، فإن تحين منه غفلة فإنه يدخل إليه أو يتسور عليه. كذلك المؤمن الذي يذكر الله حينا ويغفل حينا، الشيطان يتلمس تلك الغفلة من أجل أن يهجم على ذلك القلب بوساوسه وينزل فيه جنوده ويسول له المعاصي والآثام. ولذلك في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان جاثم على قلب ابن آدم، فإذا غفل وسوس وإذا ذكر الله خنس. إن الشيطان جاثم أي مقيم على قلب ابن آدم، فإذا غفل وسوس وإذا ذكر الله خنس. ولذلك سماه الله عز وجل وسواسا خناسا، وأنت بيدك أن تجعله وسواسا وبيدك أن تجعله خناسا. فكلما كنت لله ذاكرا إذا أصبحت وإذا أمسيت إذا دخلت وإذا خرجت، وكلما كنت للقرآن تاليا، فإن الشيطان بعيد عنك آيس منك. وكلما كنت غافلا عن ذكر الله عز وجل فإن الشيطان يهجم عليك ويوسوس لك. ونسأل الله السلامة والعافية. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وبعد يقول المؤلف عليه رحمه الله: وعن طلق بن علي رضي الله عنه قال: قال رجل: مسست ذكري، أو قال: الرجل يمس ذكره في الصلاة، أعليه وضوء؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، إنما هو بضعة منك. خرجه الخمسة، وصححه ابن حبان، وقال ابن المديني: وأحسن من حديث بسر. نعم، الحافظ رحمه الله بعدما أورد الحديث المتعلق بالنوم وهل ينقض أو لا ينقض، ثم تكلم عن الدم الاستحاضة في حديث عائشة عن فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنهما، وتكلم كذلك عن مسألة الخروج الريح وما يتعلق بالشك فيه، سواء كان الشك في الصلاة أو خارجها. فهنا يورد ناقضا آخر من نواقض الوضوء، وهو مس القبل أو مس الذكر. فيروي هذا الحديث عن طلق بن علي. طلق بن علي هو اليمامي الحنفي، هم من بني حنيفة من أهل اليمامة. يروي بأن رجلا قال: يا رسول الله، مسست ذكري، أو قال: الرجل يمس ذكره. الشك من طلق بن علي، يعني طلق بن علي يشك هل الرجل قال مسست ذكري أو أن الرجل قال الرجل يمس ذكره. وطبعا المؤدى واحد، يعني سواء كان هو الذي مس أو كان يسأل عن مجهول غائب فلا أثر لذلك في الحكم. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما هو بضعة منك. الرجل يسأل: أعليه أن يتوضأ، أو أعليه الوضوء، يجب عليه الوضوء، هل انتقضت طهارته، هل بطل وضوءه؟ فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: إنما هو بضعة، والبضعة هي القطعة والجزء، كما قال عليه الصلاة والسلام: فاطمة بضعة مني، يؤذيني ما يؤذيها ويريبني ما يريبها. فالبضعة القطعة كاليد والرجل ونحو ذلك. ثم يقول حافظ رحمه الله: قال علي بن المديني: هو أصح شيء في الباب، أو هو أصح من حديث بسرة. علي بن المديني هو أبو الحسن علي بن عبد الله المديني، ينسب إلى جده، مولده سنة 61 من الهجرة، ولد سنة 61 و100، ومن تلاميذه الإمام محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري والإمام أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني. وإذا قيل بأن البخاري وأبا داود تلاميذ لعلي بن المديني، نعرف قيمة يعني هذا الرجل الذي خرج هؤلاء التلاميذ، ولذلك أثنى عليه أهل العلم. قال الإمام أبو زكريا النووي رحمه الله لعلي بن المديني 100 تصنيف، يعني ألف 100 كتاب. وقال عبد الرحمن بن مهدي: علي بن المديني أعلم الناس بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الإمام الذهبي رحمه الله: علي بن المديني حافظ العصر وقدوة أهل هذا الشان. علي بن المديني حافظ العصر وقدوة أهل هذا الشان، يعني قدوة أهل الحديث في طلبه للعلم ودقته وتحريه، رحمه الله ورضي عنه. وهذا الحديث أيها الإخوة الكرام ظاهره بأن مس الذكر ليس بناقض للوضوء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علل، يعني ذكر الحكم معللا، قال: إنما، وإن من حروف التعليل، إنما هو بضعة منك. وهذا من حسن جوابه صلى الله عليه وسلم، يعني الرجل يسأله قال: الرجل يمس ذكره أعليه الوضوء؟ كان يكفي أن يقول له: لا، ليس عليه وضوء. لكنه عليه الصلاة والسلام ما قال له لا، وإنما قال له: إنما هو بضعة منك، من أجل أن يتعدى الحكم إلى غيره من أجزاء الجسد. فلو أن الإنسان مس غير الذكر فكذلك ليس بناقض للوضوء. وها هنا أيها الإخوة الكرام مسائل: المسألة الأولى، ينبغي أن نعلم بأن السؤال عن مس الذكر بلا حائل، لأن في حديث ابن حبان الذي رواه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أفضى أحدكم بيده إلى ذكره ليس دونها حجاب ولا ستر فقد وجب عليه الوضوء. إذا أفضى أحدكم بيده إلى ذكره ليس دون اليد حجاب ولا ستر فقد وجب عليه الوضوء. إذن الكلام ليس عن مس الذكر من فوق الحائل، وإنما الكلام عن مسه بلا حائل. هذه مسألة. المسألة الثانية: قيد الشافعية رحمهم الله، أو قبل ذلك نقول اتفق العلماء على أن المراد بالمس هاهنا المس بالكف، المس به الكف. لو أن الإنسان مس ذكره بغير الكف فلا يشمله الحكم ولا يتطرق إليه السؤال، لأن اليد إذا أطلقت فمراد بها الكف، كما في قول الله عز وجل: والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما. وقد اتفق المسلمون على أن السارق يقطع من مفصل الكف، السارق يقطع من مفصل الكف. يعني ما فهم أحد من أهل العلم بأن قوله تعالى فاقطعوا أيديهما أن المقصود قطع اليد من الذراع أو قطع اليد من العضد، وإنما المقصود الكف. طيب، المسألة الثالثة: قيد الشافعية هذا الإفضاء بأن يكون بباطن الكف. تصاحين أخواننا، الكف عندها باطن وعندها ظاهر. الشافعية قالوا المس المؤثر أو الذي يتطرق إليه السؤال هو الذي يكون بباطن الكف. المالكية رحمهم الله قالوا أن يكون بباطن الكف أو الأصابع أو جنبيهما، وغيرهم من أهل العلم أنكر هذا، قال الباطن والظاهر سواء، فمن مس ذكره بباطن كفه أو ظاهر كفه فالأمر في ذلك سواء. وابن حزم رحمه الله على عادته في المبالغة قال وقولهم هذا لا يدل عليه كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا قول صاحب ولا قياس ولا عقل. ما يمكن يعني نقول مثل هذا الكلام، لأن المالكية والشافعية كلامهم ما عليه كتاب ولا سنة ولا قول صحابي ولا قياس ولا عقل، هذا ما ينبغي أن يقال، بل هذا من التجوز الذي عهد من هذا الإمام غفر الله له ورحمه. ولذلك الإمام الذهبي في سير النبلاء بعدما ترجم لابن حزم وأثنى عليه قال وقد حرم الناس بركة علمه بسبب استطالته في من هم أعلم منهم. يعني حين يتكلم مثل هذا الكلام عن مالك والشافعي ومن كان مثلهما فهذا لا شك خطأ كبير، ونسأل الله أن يسلمنا وأن يسلم الناس منا. فالحديث دليل على أن مس الذكر ليس بناقض له الوضوء، والنبي صلى الله عليه وسلم هاهنا يقيس الذكر على غيره، يقول إنما هو بضعة منك. فكما أن الإنسان إذا مس يده أو مس رجله أو غير ذلك من أعضاء جسده لا ينتقض وضوءه، فكذلك إذا مس ذكره. وهذا الحديث أيها الإخوة الكرام ضعفه الأئمة الكبار، يعني ها هنا الحافظ يقول رواه الخمسة، وأن علي بن المديني رحمه الله قد صحح هذا الحديث، لكن ضعفه الإمام الشافعي والإمام البيهقي وأبو زرعة الرازي وأبو حاتم وابن الجوزي والدارقطني وغير هؤلاء الكبار رحمهم الله جميعا. الإمام الشافعي قال هذا الحديث يرويه قيس ابن طلق ابن علي، قيس ابن طلق ابن علي قال وقد سألت عنه فلم أجد من يعرفه، فلا وجه لتصحيحه. الإمام الشافعي يعني قد طوى كشحا عن هذا الحديث ولم يعتبر به، وإنما أخذ بالحديث الذي بعده وهو حديث بسرة بنت صفوان عليها من الله الرضوان. الشيخ قال وعن بسرة، نحن نعرف بأن من بأن عن من حروف الجر، ما درستم هكذا في المدارس؟ فلماذا قال الشيخ عن بسرة بنت صفوان؟ سامي أقول الشيخ ممنوع من الصرف، كلامك صحيح، لماذا؟ سكت الشيخ للعلمية والتأنيث ليس كذلك. ولذلك مر معنا يعني مرارا عن عائشة رضي الله عنها تقول صليت الجمعة الماضية بمكة، مش كده؟ ما في زول بيقول بمكة، لا بمكة، منعت من الصرف للعلمية والتأنيث. وكذلك في القرآن تقرؤون وإلى ثمود أخاهم صالحا، أيضا ها هنا العلمية والتأنيث. وإلى ثمود أخاهم صالحا. طيب يقول عن بسرة بنت صفوان، بسرة بنت صفوان قرشية أسدية أسلمت وبايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. تروي هذا الحديث من مس ذكره فليتوضأ، من شرطية وفعل الشرط مس، وجواب الشرط فليتوضأ، وقد اقترن الجواب بالفاء للطلب، اسمية طلبية وبجامد وبما ولن وقد وبالتنفيس، من مس ذكره فليتوضأ. طيب انتبهوا بارك الله فيكم، هذا الحديث بعض أهل العلم قال بأن عروة ابن الزبير تارة يرويه عن مروان وتارة يرويه عن مجهول، فهو لم يسمعه من بسرة بنت صفوان، لكن ثبت سماعه إياه من بسرة. وبعضهم طعن بأن هشام بن عروة لم يثبت له سماع من أبيه، نقول بل ثبت سماعه من أبيه، هشام بن عروة ابن الزبير رحمة الله على الجميع. فهذا الحديث كما قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله هو أصح شيء في الباب، من مس ذكره فليتوضأ. طيب هذا الحديث أيها الإخوان واضح أنه يعارض الحديث السابق، وهو حديث طلق ابن علي، فإن طلقا حكى أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن مس الذكر فقال إنما هو بضعة منك. هذا الحديث فيه الأمر الصريح، من مس ذكره فليتوضأ. فالعلماء رحمهم الله لهم مسالك في التوفيق بين الحديثين. المسلك الأول القول بالنسخ، بالنسخ بأن حديث بسرة ناسخ لحديث طلق بن علي، لأن إسلام بسرة متأخر عن إسلام طلق، فهي سمعت هذا بعد ذاك، يعني معلوم بأن في أول الأمر كان الأحكام مخففة لأن الناس حديث عهد بالإسلام، أليس كذلك؟ ففي البداية أيها الإخوان الخمر كانت ممنوعة قرب وقت الصلاة، يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، ثم بعد ذلك منعت بإطلاق. في البداية كان الربا محرما إذا كان أضعافا مضاعفة، ثم حرم الله قليله وكثيرا. في أول الأمر قالوا كانت الصلاة بلا وضوء، أول ما فرضت الصلاة كانت بلا وضوء، ثم بعد ذلك صارت الصلاة لا تصح إلا بوضوء. وقل مثل ذلك بأنه في أول الأمر كان حد الزنا أو عقوبة الزنا واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت وإذا الله لهن سبيلا، فمع ذلك جاء الحد المذكور في سورة النور. فالمقصود بأن بعض العلماء قالوا في أول الأمر إنما هو بضعة منك، ثم بعد ذلك في آخر الأمر من مس ذكره فليتوضأ. لكن أيها الإخوان القول بالنسخ لا يتأتى إلا بعد معرفة التاريخ يقينا، وكون الصحابي أسلم متأخرا لا يقتضي أن يكون حديثه ناسخا لحديث من أسلم متقدما، لاحتمال أن الذي أسلم متأخرا قد سمع هذا الحديث من غيره من الصحابة الذين أسلموا قديما، يعني ليس بالضرورة أن يكون قد سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل ربما يكون قد رواه عن غيره من الصحابة. ثم في حديث طلق بن علي ذكر للعلة، والعلة لا تزول، رسول صلى الله عليه وسلم قال إنما هو بضعة منك، يعني علل هذا الحكم بأن الذكر جزء من الإنسان، إنما هو بضعة منك. ولذلك هذه العلة لا تزول، ما يتأتى لها نسخ. ولذلك نقول أفضل من القول بالنسخ محاولة الجمع بين الدليلين، وللعلماء في ذلك ثلاثة مسالك، وانتبهوا لهذا الكلام جيدا. المسلك الأول بأن حديث طلق بن علي يحمل على المس بلا حائل، وحديث بسرة بنت صفوان يحمل على المس بغير حائل. أخواننا صاحين، حديث طلق بن علي الذي يقول بأنه ما عليه وضوء، هذا يحمل على أنه مسه بحائل. وحديث بسرة بنت صفوان من مس ذكره فل يتوضأ يحمل على أنه مسه بغير حائل. ويدل على رجحان ذلك بأن حديث طلق بن علي أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يمس ذكره في الصلاة، وما يتصور أنه في الصلاة مس ذكره من غير حائل، صح ولا لا؟ أنتم ما صاحين، فهمتم هذه؟ طيب، الوجه الثاني من أوجه الجمع أن يحمل حديث طلق بن علي على من مس ذكره بلا شهوة، ويحمل حديث بسرة على من مس ذكره به شهوة، لأن الناقض للوضوء هو الخارج، الناقض للوضوء الحدث هو الخارج، الخارج كان يكون مزيا مثلا. ولو أن الإنسان مس ذكره بغير شهوة فهذا الخارج منتفن، ما خرج منه شيء. ولذلك حديث طلق بن علي إنما هو بضعة منك يحمل على من مس ذكره بلا شهوة، وحديث بسرة من مس ذكره فليتوضأ يحمل على من مسه به بشهوة. طيب، المسلك الثالث وهو الذي ارتضاه أبو العباس ابن تيمية رحمه الله بأن حديث طلق بن علي يا رسول الله الرجل يمس ذكره في الصلاة أعليه الوضوء؟ قال لا، هو لنفي الوجوب، لنفي الوجوب، لا يجب عليه الوضوء. وحديث بسرة بنت صفوان من مس ذكره فليتوضأ يحمل على الاستحباب. ما فهمته؟ حديث طلق بن علي النفي فيه منصب على نفي له الوجوب، لا يجب عليه الوضوء. وحديث بسرة من مس ذكره فليتوضأ استحبابا، استحبابا. طيب، الحنفية رحمهم الله أخذوا بالحديث الأول فقالوا مس الذكر ليس بناقض للوضوء، سواء كان بحائل أو بغير حائل. أما جمهور العلماء المالكية والشافعية والحنابلة رحمة الله على الجميع قالوا من أفضى إلى ذكره من غير حائل فقد وجب عليه الوضوء، والمرأة كالرجل، المرأة كالرجل، المرأة كذلك إذا أفضت إلى قبلها فعليها الوضوء. لكن أيها الإخوان، شرطه أن يكون ذكرا متصلا، أن يكون الذكر متصلا. والكلام ده مهم جدا، لأن زوجتك ستسألك تقول لك أنا أنظف الصغير، الصغير إذا بال أو تغوط، تقول أنا توضأت للصلاة ثم بعد ذلك نظفت الصغير، نقول لها لا، ما الإنسان لو مس ذكر غيره كصغير أو لو أن إنسانا قطع ذكره في جناية أو في علاج فأخذه غيره ليدفنه فلم ينتقض وضوءه، لأن الحديث يقول من مس ذكره فليتوضأ. إذا لو مس ذكر غيره أو مس ذكر ليس متصلا به فهذا لا ينتقض به الوضوء والعلم عند الله تعالى. إذن أيها الإخوان، خلاصة الكلام بأن العلماء رحمهم الله جمعوا بين حديث طلقة وحديث طلق وحديث بسرة بثلاثة أنواع من الجمع. الوجه الأول بأن يحمل حديث طلق على المس بحائل وحديث بسرة على المس بغير حائل. الوجه الثاني أن يحمل حديث طلق على المس بغير شهوة وحديث بسرة على المس بشهوة. والوجه الثالث أن يحمل حديث طلق على نفي الوجوب ويحمل حديث الأمر في حديث بسرة على الاستحباب. طيب، الاحتياط أن الإنسان إذا مس ذكره فليتوضأ، لأن بسرة رضي الله عنها من فردت بهذا الحديث بل رواه سواها 17 صحابيا. هذا الحديث غير بسرة من الصحابة رواه 17 صحابيا رضوان الله عليهم أجمعين. وقد حدثت بهذا الحديث في دار الهجرة والصحابة متوافرون ولم ينكر عليها أحد. ولذلك الاحتياط أن نعمل بحديث بسرة، فإذا مس الإنسان ذكره فإن عليه الوضوء. والاحتياط كذلك أن نقول سواء كان المس بباطن الكف أو بظاهر الكف، والعلم عند الله تعالى. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين، والحمد لله رب العالمين.